الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله تعالى: المباح هو في اللغة مأخوذ من الباحة، وهي الساحة الواسعة، وفي الاصطلاح هو مأذون في فعله وتركه بلا مدح أو ذم لفاعله أو تاركه، نحو كلوا واشربوا. والإباحة من الأحكام الشرعية، قد أنكر بعض المعتزلة ذلك محتجين بأن معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وهذا ثابت قبل ورود الشرع. والجواب أن الفعل المباح إما أن يصرح الشرع بالتخيير فيه، فهذا قد ورد فيه خطاب، والخطاب هو الحكم، وإما أن يدل الشرع على نفي الحرج عن فعله وتركه، وهذا أيضا حكم، وإما أن لا يتعرض له الشرع بدليل خاص، وهذا إما أن يقال فيه دل على إباحته عمومات شرعية كقوله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهو حكم، وإما أن يقال في هذا لا حكم له من حل أو حرمة أو غيرهما. نعم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وموالاه. قال المؤلف رحمه الله: المباح. والمباح اسم مفعول من أباح الرباعي. المباح اسم مفعول من أباح الرباعي، و المباح لغة هو المعلن أو المأذون فيه، فالمباح يرد بمعنى الإذن، ويرد أيضا بمعنى كذلك المعلن. يقال: باح الرجل بسره إذا أعلنه وأشهره. ويقال: أباح الرجل عرضه إذا أذن في التكلم فيه. وأما في الاصطلاح فقد ذكر المؤلف أنه هو ما أذن في فعله وتركه بلا مدح أو ذم لفاعله أو تاركه، نحو كلوا واشربوا. وهذا التعريف مشهور، لكن الأولى منه قول بعضهم: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. وقلنا إن هذا الأولى، إن هذا هو الأولى، لأنه تعريف بحده الحقيقي، تعريف للمباح بحده الحقيقي. وما ذكره المؤلف تعريف بحده الرسمي. والحدود الرسمية معيبة عند المناطق كما تقدم، لأنها من باب التعريف بالحكم، والحكم لا بد أن يسبقه تصور، وتصور ثم حكم، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره. فإذا حكمت على الشيء قبل أن يتصوره السامع فهذا معيب، والفقهاء يتوسعون في ذلك ويعرفون الشيء بحكمه تارة وبحقيقته تارة. المهم، التعريف الأولى كما أسلفنا هو قول بعضهم: ما لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. فخرج بقولنا: ما لا يتعلق به أمر، الواجب والمندوب والمباح. ما لا يتعلق به أمر خرج به الحرام والمكروه والمباح، لأن هذه الثلاثة غير مأمور بها، ولا نهي خرج به، لا، ما لا يتعلق به أمر خرج به الواجب والمندوب والمباح، ولا نهي خرج الحرام والمكروه والمباح، فالمباح لا يتعلق به أمر ولا نهي. نعم، خرج بذلك الأمر بقولنا ما لا يتعلق به أمر الواجب والمندوب والمباح، وبقولنا ولا نهي الحرام والمكروه، خرج بالقيد الأول الواجب والمندوب، وبالقيد الثاني الحرام والمكروه، فبقي التعريف خاصا بالمباح. وخرج بقولنا بذاته ما لو كان المباح وسيلة إلى مأمور به أو منهي عنه، فحينئذ يكون مأمورا به إما أمر إيجاب أو استحباب أو منهيا عنه نهي تحريم أو كراهة، لكن المباح لذاته بقطع النظر عما يكون وسيلة إليه فهذا لا يتعلق به أمر ولا نهي لذاته. واضح التعريف؟ طيب، والإباحة من الأحكام الشرعية، المعتزلة نازعوا في أن المباح من أقسام التكليف، ومنهم من قال هو ليس من أحكام الشرعية بقطع النظر عن التكليفية منها أو الوضعية، وممن أنكر أنه من جملة الأحكام الشرعية المعتزلة، واحتجوا بأن معنى الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، وهذا ثابت للشيء المباح قبل ورود الشرع. قال إذا كان الذي استفدناه من الإباحة نفي الحرج عن الفعل والترك، فالترك لا حرج فيه والفعل لا حرج فيه، قالوا ما زاد المباح بشيء، لأن هذا ثابت للأشياء قبل ورود الشرع. معانا يا أمين؟ يعني قالوا ما هي غاية المباح؟ المباح إذا أدخلناه في الأحكام الشرعية فغايته أنه نفى الشارع الحرج عن فعله وكذلك إيش؟ تركه، وقال لا حرج على من فعله ولا حرج على من تركه، وقالوا هذا ثابت قبل ورود الشرع. الأصل في الأشياء الإباحة قبل أن يرد الشرع بالفعل، بنفي الحرج عن الفعل وبنفي الحرج عن الترك، هذا إيراد المعتزلة. يقول الشيخ والجواب أن الفعل المباح إما يصرح الشرع بالتخيير فيه، دائما طريقة أهل البدع النفي المجمل أو الإثبات المجمل، وأنت إذا أردت أن تحاورهم تحاورهم بإيش؟ بالتفصيل. تحاورهم بإيش؟ بالتفصيل. يعني مثلا يقولون إن الله ليس بجسم، أنت لا تقول لهم صح ليس بجسم، ولا تقول لهم ليس هذا صحيحا أن الله ليس بجسم، ولا توافقهم على أن الله جسم، قل لهم الجسمية هذا الوصف لم يرد بإثباته الكتاب والسنة، ولم يرد بنفيه الكتاب والسنة، فهو لفظ مجمل لا أستطيع أن أثبته كما أثبتموه، ولا أستطيع أن أنفيه كما نفاه من ناقشكم وحاوركم، لأن الشيء لا نستطيع أن نثبته إلا إذا ورد الشرع بإثباته، ولا نستطيع أن ننفيه إلا إذا ورد الشرع بنفيه، أما ما لم يرد بإثباته ولا بنفيه فعندنا هذا لفظ مجمل، فنخشى إن أثبتناه أن نثبت باطلا، وإن نفيناه هل ننفي حقا؟ فنحن بين إثبات للباطل ونفي للحق، فنحن نسكت كما سكت السلف عن إثبات الجسمية وعن نفيها. وكذلك نقول في الجهة والانتقال والتحيز وما أشبه ذلك، هذه ألفاظ مجملة هي من طريقة أهل البدع يثبت بها باطلا أو ينفو بها حق. كذلك في مسائل الأحكام والأصول، إذا أهل البدع نفوا شيئا أو أثبتوه فأنت تلجأ إلى التفصيل. شوف الشيخ رحمه الله من طريقة الحكيمة في المحاورة المعتزلة في إثبات أن الفعل المباح من الأحكام الشرعية، قال: أنتم ذكرتم كلاما مجملا، قلتم غاية المباح نفي الحرج عن الفعل والترك، وهذا ثابت قبل ورود الشرع. هل دخل المؤلف معهم في هذه الكلية؟ ما دخل. لماذا؟ لأنه إذا دخل فيها إما أن ينفيها أو يثبتها، ولذلك لجأ هو إلى التفصيل. ما هو التفصيل الذي ذكره؟ قال: إما أن يصرح الشرع بالتخيير فيه، وهم لا ينازعون في ذلك، أحيانا المباح يخير الشارع بين الفعل والترك، ولا يكون هذا التخيير إلا بإيش؟ بخطاب، والخطاب حكم شرعي. الآن هو يخرج بعض الصور المباح في دائرة الأحكام الشرعية شيئا فشيئا، يقولون توافقون هل؟ يقول خلاص صور المباح كلها دخلناها في الحكم الشرعي، فلماذا تنازعون في أنه المباح، في أن المباح من الأحكام الشرعية؟ أولا بدأ بصورة التي يخير فيها الشارع بين الفعل والترك، فإذا خير الشارع بين الفعل والترك، بين فعل شيء وتركه، فهذا التخيير هل يكون بخطاب أم يكون بغير خطاب؟ فسيقولون يكون بخطاب، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بخطاب، فوجود الخطاب دليل الحكم، وانتفاء الخطاب دليل انتفاء الحكم، فما دام أنه ثبت التخيير بخطاب فذلك دليل على أن المباح الذي خير الشارع بين فعله وتركه من الأحكام الشرعية، ضرورة ثبوت الخطاب، وثبوت الخطاب دليل الحكم. واضح؟ طيب. وإما يدل الشرع على نفي الحرج عن فعله وتركه، جاء إلى الصورة التي استدلوا بها، الصورة التي استدلوا بها قالوا غاية المباح نفي الحرج عن الفعل والترك، لأجل أن يقولوا وذلك ثابت قبل ورود الشرع، فلا يكون نفي الحرج عن الفعل والترك حكما شرعيا، لأن هذا كان قبل ورود الشرع، فما كان عدما لا يمكن أن يكون وجودا. واضح ولا لا؟ نعيد مرة أخرى، هم يقولون غاية المباح أنه نفي للحرج عن الفعل والترك، وذلك ثابت قبل ورود الشرع، والحكم الشرعي لا يثبت إلا بعد ورود الشرع، حكم الشرعي يعني بخطاب، فهذا الشيء كان ثابتا للمباح قبل أن يرد الشرع، فما الذي زاده الشرع حتى يقال المباح حكم شرعي؟ ليس حكما شرعيا، بل هو حكم عقلي، والحكم العقلي يسمى إباحة عقلية، وبالتالي الإباحة العقلية هي براءة أصلية ليست من أحكام الشرع، كالذين استحلوا الخمر في الجاهلية، هل كان معهم شرع في استحلالها؟ لم يكن معهم شرع، فكيف يقال إن الإباحة التي كانت للخمر كانت إباحة شرعية؟ نحن نقصد بالإباحة يعني رفع الحرج عن الفعل والترك بخطاب، ولا نعني الإباحة العقلية، نعني الإباحة الشرعية، والفرق بين الإباحتين أن رفع الإباحة العقلية لا يسمى نسخة، ورفع الإباحة الشرعية يسمى نسخة. يعني كلامه هذا يتنزل عليه الإباحة العقلية، ونحن نمانع في هذه التسمية، نقول هذه إباحة شرعية، لأن نفي الحرج عن الفعل والترك ثابت بخطاب، وإذا كان ثابتا بخطاب فهو حكم شرعي. والتي يقولون إنها كانت ثابتة للشيء المباح قبل ورود الشرع، هذا الذي يعنونه هو إباحة العقل، وهذه لا تسمى حكما شرعيا. الشيخ الآن كل مرة يخرج صورة لا يستطيع المنازع فيها، ثم قال: وإما لا يتعرض له الشرع بدليل خاص، يعني ما تعرض لهذا الشيء المباح بدليل خاص، لا بنا في حرج ولا بإذن ولا بتخيير، ما بنا فيه ولا خير فيه بين الفعل والترك، ولا ثبت فيه خطاب خاص. فقال الشيخ: فإما أن يقال، وهذا إن إما أن يقال فيه دل على إباحة عمومات شرعية كقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا يشمل جميع الأفراد المباح، فهو حكم لأنه دل على إباحته دليل شرعي ولو على سبيل العموم. وإما أن يقال في هذا: لا حكم له من حل أو حرمة أو غيرهما، طيب، وإما أن يقال في هذا: لا حكم له من حل حرم، يعني لم يثبت فيه حل ولم يثبت فيه حرم، وهذا مسكوت عنه، وما سكت الله عنه فهو عفو، وكونه عفو هذا إيش؟ حكم شرعي. لكن أكثر الأصوليين على أن المباح دخل في أحكام التكليف مسامحة، ومن هؤلاء الشنقيط رحمه الله في مذكرته قال: لا تكليف بالمباح، لأن التكليف طلب، والطلب إما أن يكون طلب فعل فلا يخلو من حاله الوجوب والندب، وإما يكون طلب ترك فهو إما حرام أو مكروه. وقال: أين يكون المباح؟ المطلوب ليس المباح، ليس مطلوب الفعل، وليس مطلوب إيش؟ الترك. قال: التكليف لا يكون إلا بطلب، والطلب إما أيه، وفي كل إما يكون جازما أو غير جازما، إن كان جازما فواجب، وإن كان غير جازم فمندوب، وطلب الترك إما يكون جازما فحرام، وإما لا يكون جازما فمكروه. أين المباح؟ ليس مطلوب الفعل ولا الترك. فهنا يستحسن إدخاله في أحكام الشرعية دون تخصيصه بأحكام التكليف. هو قنطرة كما يقول شيخنا الشيخ الماعي بين أحكام التكليف وأحكام الوضع. لئلا نوافق المعتزلة في أن المباح ليس حكما شرعيا. والإباحة تنقسم إلى قسمين: إباحة عقلية وإباحة شرعية. الإباحة العقلية هي المسمات عند الأصوليين بالبراءة الأصلية، وتسمى عند بعضهم استصحاب العدم الأصلي، يعني ماذا نسميها؟ الإباحة العقلية. ونسميها البراءة الأصلية، ونسميها استصحاب العدم على الأصل. والإباحة الشرعية هي الإباحة المنسوبة إلى الشرع، كأن يأتي في الفعل نفي الحرج، كأن يأتي في الشيء نفي الحرج في فعله وتركه، أو التخيير بين فعله وتركه، أو مطلق الانتفاع، أو مطلق الانتفاع، هكذا يقول ابن السبكي رحمه الله في جمع الجوامع، أو مطلق الانتفاع للشيء، مطلق الانتفاع بالشيء. هذه هي الإباحة الشرعية. والفرق بين الإباحتين أن رفع الأولى لا يسمى نسخا، بخلاف رفع الثانية فإنه يسمى نسخا. حاصل الفرق بين الإباحتين أن رفع الأولى لا يسمى نسخا، بخلاف الثانية فإنه يسمى نسخا. جمهور الأصوليين على أن المباح لا يدخل تحت التكليف. طيب لماذا أدخلوه في الأحكام التكليفية الخمسة مسامحة؟ وقال بعضهم قولهم إدخال المباح في أقسام التكليف إدخال على سبيل المسامحة لا يخلو من تسامح، لأنه لا يدخل شيء في شيء مسامحة، إذن لا بد من إدخاله بوجه من الوجوه. فمنهم من قال دخل باعتبار ما يكون وسيلة إلى التكليف، لأنه ليس هنالك مباح مستوي الطرفين، إما أن يترجح فيه جانب الثواب في الفعل، وإما يترجح فيه الثواب جانب الثواب في الترك، فيكون إما واجب أو مندوب أو محرم أو مكروه. قال شيخ الإسلام تيمية ولا يوجد في الخارج مباح يستوي طرفاه إلا نادرا، حتى في الأكل والشرب. واحد يقول لك أنا إذا تعشيت ما أقدر أقوم الليل، يبقى العشاء هنا صار مكروها لأنه يفوت مندوبا، أو يقول إذا شربت اللبن فإني أنشط للقيام والصلاة والذكر والقراءة، فيكون شرب اللبن الذي كان في الأصل مباحا صار وسيلة إلى مستحب فيكون مستحب. ولا يخلو شيء من المباحات إلا وهو وسيلة إلى تكليف، علم ذلك من علمه وجهله من جهله، لكن إذا استوى الطرفان فهذا هو المباح الذي ينبغي أن يختلف فيه، هل هو من التكليف أو ليس من التكليف. الشنقيط رحمه الله مع أنه من المحققين في الأصول وصاحب قلم سيال وقوة في الحجة، اكتفى بأنه دخل في أحكام التكليف مسامحة، ولا دخل نفسه في نقاشات ولا عجوب ولا شيء. ويقول في بعض كتبه تكميلا للقسمة العقلية، لأنه قلنا طلب اقتضاء الطلب او التخير، الحكم الشرعي ما اقتضاه الخطاب الشرعي طلبا أو وضعا أو تخييرا، طلبا إما طلب فعل أو طلب ترك، وفي كل إما طلب فعل بجزم فواجب، وإما طلب فعل بغير جزم فهو مندوب، وإما الترك يكون بإيش؟ بجزم فحرام، وإن كان بغير جزم فمكروه. وضعا خطاب الوضع أسباب الشروط والموانع إلى آخره، أو تخييرا تكميل للقسمة العقلية، فلا بد أن يكون التخيير المباح. لكن أنا أجد كلام المؤلف وتقسيمه أقرب لإدخال المباح في أقسام التكليف بكله يعني تؤدى وبكله تأصيل، لأنه جعل المباح كمفردات، ثم أخذ المفردة الأولى فأدخلها، ثم أخذ الصورة الثانية فأدخلها، ما توقف إلا في الصورة الأخيرة فيما إذا لم يدل دليل على حرمته ولا على إباحته أو غير ذلك من ندبيته أو كراهته، فهنا يعني ما أتى بجواب عن الصورة الأخيرة، لكنه استطاع أن يخرج صور كثيرة من المباح إلى دائرة الحكم الشرعي، وهذا كلام جيد. يعني بعضهم قال دخل التكليف في أقسام، دخل المباح في التكليف باعتبار أنه يعتقد إباحة، قال شيخنا الماحي رحمه الله، وهذا أيضا فاسد، لأن اعتقاد الإباحة، اعتقاد حكم المباح ليس يختص بالمباح، لأن الواجب يجب اعتقاد وجوبه، والمندوب اعتقاد مندوبيته، والحرام اعتقاد حرمته، والكراهة اعتقاد الكراهة. قال فلا يكون هذا المعنى مما يجعل المباح داخلا في التكليف، لأن الاعتقاد الأمر خارج عن حقيقة المباح، كون تعتقد أنه مباح هذا حكم الشرعي، لأن اعتقاد ما هو مباح هذا من باب الوجوب، واجب اعتقاد أن هذا الشيء مباح، كون تعتقد اللبن مباح هذا واجب، ومن الحكم إيش؟ التكليف. لكن نفس المباح، الكلام إنما هو في نفس المباح لا في اعتقاد إباحته، إذ أن اعتقاد إباحته لا يختص بها المباح، فاعتقاد كل شيء على ما هو عليه متعين، تعتقد المندوب مندوب والمكروه مكروه والحرام مكروه، حرام محرم والواجب واجب، ها، والأبيض أبيض والأسود أسود، هذا كله اعتقاد الشيء هذا خارج عن حقيقته. المهم أنا ذكرت لكم كل الإرادات، والله المستعان. ها قال إما يدل الشرع على نفي الحرج عن فعله وتركه، وهذا أيضا حكم، وإما لا يتعرض له الشرع بدليل خاص، وهذا إما أن يقال فيه دل على إباحته وعمومات شرعه، كقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. اللي بعده هذا حكم واضح، كون هذا النوع حكم واضح لأن هذا خطاب من الله، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فكل شيء في الأرض إذا لم يدل دليل خاص على حرمته فهو مأذون في الانتفاع به، وهذا حكم، لكن دخل بإيش؟ بدليل خاص أو بدليل عام؟ بدليل عام. قال وإما يقال في هذا لا حكم له من حل أو حرمة أو غيره، ثم الشيخ لم يجيب، إذا لم يكن له حكم لا حلال ولا حرام أو غيرهما فهو على الأصل، على الأصل، ويمكن أن يستدل له بالدليل العام أيضا، لأن الله عز وجل يقول ولقد فصل لكم ما حرم عليكم فقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. فالمحرم مفصل، فإذا لم يكن حراما دخل في عموم والذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وأصرح دليل على هذا النوع الأخير لو ذكره المؤلف، وأظن نبه عليه الإمام ابن السبكي في حواشيه، قال قوله تعالى يعني ما لم يأتي فيه نص خاص ولم يظهر له دليل خاص بالإباحة ولا بالحرمة ولا بغيرهما من الندب أو الكراهة، فهذا يستدل على إباحته بخطاب، مثل قوله تعالى نعم وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. هذه من أصح الآيات الدالة على إباحة هذا النوع، وأنه دليل على أن هذا النوع مباح بإذن وبدليل عام. قال تعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم إلى هذا الدين حتى يبين لهم ما يتقون، يعني حتى يبين لهم ما ينبغي أن يتقونه ويحذرونه، وهذا يشمل التصرفات والأفعال والأشياء والأقوال والأعمال وكل ما ينبغي أن يتقى. فإذا شهد الله سبحانه وتعالى أنه لا يضل قوما لا يهدي قوم بعد ضلالتهم إلى الدين إلا وقد بين لهم جميع ما يتقونه وجميع ما ينبغي أن يحذرونه، فإنه دال على الإباحة بخطاب. طيب اكتفي بهذا ولا نمشي ولا ناخذ المكروه؟ مكروه يسير. اقرأ. قال المصنف حفظه الله المكروه هو في اللغة ضد المحبوب، وفي الاصطلاح ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله كالإسراف في الوضوء، وأكثر إطلاقه على ما نهى عنه على ما نهي عنه نهي تنزيل وعلى مخالفة المندوب، وقد يطلق أحيانا ويراد به الحرام كقوله تعالى كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها، والمكروه غير مأمور به لأن الأمر استدعاء وطلب، والمكروه غير مستدعى ولا مطلوب. نعم، المكروه لغة هو المبغوض على خلاف القياس، المكروه هو المبغوض على خلاف القياس، إذ القياس أن يقال مكروه مبغض ولا يقال مبغوض. يقول علماء الحديث حديث معلوم حديث معلول، والقياس أن يقال حديث معلل. كذلك يقال مكروه، والقياس مكره يعني مبغض يعني مكره من قبل الشرع. نعم، ويقال كره إذا أبغض فهو مكروه بمعنى مبغوض للنفس. وعرفه المؤلف بأنه ضد المحبوب، وهذا تعريف بالضد، وبضدها تتبين الأشياء. وأما في الاصطلاح فقال: ما يمدح تاركه ولا يندم فاعله، كالإسراف في الوضوء. هذا حد رسمي، لأنه تعريف بالحكم، والأولى من ذلك أن يقال: المكروه ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام بالترك. ومنهم من يقول: لا حاجة للقيد الأخير. ما هو؟ يقولون هو ما نهى عنه الشارع لا على وجه الإلزام، ويقولون لا حاجة إلى القيد الأخير الذي هو الترك، لأنه معلوم من إيش؟ من قوله ما نهى عنه الشارع. والشيء الذي نهى عنه الشارع إنما ينهى هاي. فبقولنا ما نهى عنه الشارع خرج الواجب والمندوب والمباح، لأن الثلاثة ليس منهيا عنه. وبقولنا لا على وجه الإلزام فدخل في بالقيد الأول، خرجت الثلاثة الواجب والمندوب والمباح لأنه ليس منهيا عنها، ودخل الحرام والمكروه. وبقولنا لا على وجه الإلزام بالفعل خرج الحرام، لأن الحرام منهي عنه وملزم بترك، منهي عنه على سبيل الإلزام بالترك. طيب، وتعريف المؤلف يكون من باب الحكم، وحكمه أنه يمدح تاركه ولا يندم فاعله. فكل من ترك المكروه فإنه يمدح، وكذلك فاعله لا يندم لأنه لا تلحقه المؤاخذة ولا يلحقه العقوبة. تخليت الثواب بعد أن ما يندم عليه، يعني لا يندم فاعله، يعني من جهة لحوق الوعيد، يعني لا من جهة فوات الأجر عليه بالترك. شفنا في المسلم هنا ولا يذم، هذا الأقرب، يعني لأنه تقابل المدح، يعني ما يمدح تاركه ولا يذم فاعله، لكن هي بيندم أيضا مستقيمة من جهة أنه لا يندم لأنه لا تلحقه العقوبة المؤاخذة، وإن كان التعبير بلا يذم فاعله أحسن. كالإسراف في الوضوء، الإسراف في الوضوء مكروه. قال: وأكثر إطلاقه على ما نهى عنه ما نهي عنه نهي تنزيه وعلى مخالفة المندوب، وقد يطلق أحيانا ويراد به الحرام، كقوله تعالى: كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها والمكروه غير مأمور به، إلى آخره. ذكر المؤلف أن أكثر إطلاقات الشارع في المكروه أنه للتنزيه، أكثر إطلاقات أهل الأصول أن المكروه يكون على ما نهي عنه نهي تنزيه، وهذا صحيح. أغلب استعمال أهل الأصول والفقهاء المكروه على المنهي عنه تنزيها. وأحيانا يقولون مكروه إذا خالف المندوب، يعني كل ترك لمندوب هو فعل لمكروه. واشتهر ذلك في لسان الفقهاء، فيقولون دخول المسجد باليمين مستحب، ودخوله بالشمال مكروه، لأن مخالفة المندوب كراهة. ومنهم من يطلق الكراهة على التنزيه، فيقولون مثلا الإسراف في الوضوء مكروه، يعني تنزيها. ويقولون الالتفات في الصلاة مكروه، يعني تنزيها. والعبث باللحية في الصلاة مكروه، لأنه مكروه يعني تنزيها. فأكثر إطلاقات الفقهاء والأصوليين المكروه على ما نهي عنه نهي التنزيه، ويطلقون المكروه على مخالفة المندوب. وهنالك إطلاق آخر للمكروه أنه يطلق على الحرام، وهذا يكثر في استعمال القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى بعد أن ذكر طائفة من المحرمات قال بعد ذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروه. والمذكورات محرمات، فدل ذلك على أن الشارع إذا أطلق لفظ الكراهة فإنما المراد بها في لسان الشارع التحريم. وكذلك في السنة قال عليه الصلاة والسلام إن الله يرضى لكم ثلاث ويكره لكم ثلاث، والمذكورات محرمات. ويكثر أيضا في كلام المتقدمين من السلف والفقهاء، قال الإمام أحمد أكره المتعة والصلاة في المقابر، وهذه المذكورات عند الإمام أحمد محرمات. قال الإمام ابن القيم فينبغي للناظر أن يعرف ذلك في اصطلاحهم لئلا ينسب إليهم الكراهة الاصطلاحية، لأن الكراهة الاصطلاحية ما كان تركه أولى من فعله مع عدم الإثم على الفاعل. فغلط كثير من الناس فنسبوا إلى الأئمة أنهم قالوا بكراهة أشياء وهي محرمات عند الأئمة، لأنهم حملوا لفظ أكره على الكراهة الاصطلاحية وهي ما كان تركه أرجح من فعله. وبسبب هذا حصل غلط على الأئمة والسلف، وقالوا إنهم لا يحرمونها بل يكرهونها، حملا للكراهة على المعنى الاصطلاحي عند المتأخرين. طيب، كما حمل كثير من الفقهاء اللفظ البينة على خصوص الشهود واليمين، فإذا سمعوا البينة في كلام الله ورسوله حملوها على الشاهدين واليمين، مع أن لفظ البينة أوسع فيشمل البينة المعروفة عند الفقهاء وهي الشهود مع اليمين، ويشمل أيضا كل ما يتبين به الحق ويظهر كالحمل إذا وجد بامرأة ليس لها زوج ولا سيد، يعني ليست أمة حتى تحمل من سيدها، وليس ذات بعل حتى تحمل من زوجها، فإذا وجد الحبل بها فإنه بينة. قال ابن القيم وحملها بينة على زناها وهو أقوى من الشاهدين واليمين، لأن الشهود قد يتطرق إليهم الكذب وقد يكذبون ويتمالعون على الباطل، بخلاف أمارة الحمل. ولذلك كان الخلفاء يرجمون بالحبل ويقيمون الحد فيه، يقيمون الحد بالحمل ويحدون شارب الخمر بالرائحة وبالقيء، فإذا قاء الخمر فهذه بين على أنه شرب الخمر، وإذا شمت منه رائحة الخمر فإنهم يجلدونه بها ويقيمون الحد بها، وليست هي بينة اصطلاحية حسب ما تعرف عليه الفقهاء رحم الله أئمتنا وسلفنا. أيضا يقول شيخنا الشيخ الماحي: والكراهة تكون يطلق لفظ المكروه على ما كان تحريمه، ما كان النهي عنه نهي تنزيه في صورة، ويطلقون المكروه على خلاف الأولى، ويفرقون بين الأولى وبين ما نهي عنه تنزيها بفارق صحيح. هذا الفارق هو أن كل ما ورد النهي عنه بدليل خاص لا يرتقي إلى التحريم فهذا مكروه تنزيها، وكل ما لم يأت فيه نص خاص بالمنهي منه إنما نهي عنه بأصل عام وقاعدة كلية فهذا يسمى عنده بخلافه. نأخذ مثال لهذا وهذا. طيب المكروه يقول الشيخ يفرق بينه مكروه تنزيها وإطلاق الكراهة على خلاف الأولى، الفرق بينهما يفرقون بضابط صحيح، هذا الضابط هو أن ما جاء النهي عنه بنص خاص لا يرتقي إلى التحريم فهو مكروه، ها يسمونه مكروه تنزيها. وما أخذ النهي عنه بدليل كلي وبقاعدة عامة فهذا أو بمخالفة كونه مندوبا خالف المندوب هذا يقال له خلاف الأول. يعني الدخول بالمسجد باليسار مكروه ولا خلاف الأولى؟ خلاف الأولى. مكروه في نص خاص أخذ بإيش؟ بقاعدة عامة ودليل كلي، وهو إما أنه معارض للمندوب وإما دل على المنع منه قاعدة عامة أو أصلها. من الدليل العام أن الله يحب التيمم، يحب التيمم في شأنه كله، ولا شك أن دخول المسجد من جنس إيش؟ العطاء والأخذ، فيؤخذ باليمين و نعم. طيب وما دل عليه دليل خاص هذا مكروه، وما دل عليه قاعدة عامة أو مخالفة المندوب فهو خلاف الأول، وهذا تفريق طيب يعني مشى عليه الشيخ أبو طاهر أيضا في سبيل الوصول إلى علم الوصول، وكان أيضا يفرق به شيخنا رحمه الله صلى الله وسلم على محمد.